كلمات نايف صقر، أداء عبد الله بن صالح الجلاب. الموت حظ القلم والموت على الموت حظ الخوف يشتحني وجه الطريق أسمار راح أكثر العمر يا خوفي على الباقي يا جرح راثكني للناس لا يا صوت لا ترتحب صمتي ولا تصبر قل ما تبي واترك الهقوى على الهاقي والخطوة اللي عن آخر سكتي تكسر ما نب من عاش لا يربح ولا يخسر ولا هو ضرار تكون أفعال يا أخلاقي روح وين ما تشتحي روح قد ما تقدر أنا وللناس في قلبك وأنا باقي يكفيني إنك تعذبني وانبت عشان انا خلصني يا الساقي وانا قصيدي مختار المهجر وانبت عشان